سلم لي على هذه الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجمال يغشاها. انظر للكعبة يا محلاها نور وجمال يغشاها. يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها ودعي ودعي. يا طالع على جبل الرحمة يا نازل في وسط الزحمة. وسط الزحمة من مولاك الرحمة واسأله الرضا ودعيلي ودعيلي. وديلي سلامي يا رايح للحرم ودعيلي وسلم لي على هذه الأمم. اللهم صل وسلم عليه. سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلم لي على هذه الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجمال يغشاها. انظر للكعبة يا محلاها نور وجمال يغشاها. هنيئا هنيئا يا رايح لل عليه.